وصار للقلب عيدين من يوم صار العيد عند الجماعة الجامعة اللي تشرب الملايين يا زينة زينة لو نص ساعة واجتماع البعيدين شمل العقل فرقة يزيد اجتماع فيها التسامح والرضا بين الاثنين فيها التسامح والرضا بين الاثنين والكره من قلبك حين انتزاع عقب شهر مربوطه بها الشياطين قضوه كل الناس ومن وكل